قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة دخول وخروج المنزل. لقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مباركة وأدعية نافعة يقولها المسلم إذا خرج من منزله، فإذا قالها حفظ بإذن الله وكفي ما أهمه، ووقي من الشرور والآفات، وهدي إلى طريق الحق والصواب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. خرجه أبو داود والترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين. فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا الذكر المبارك نافع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته لقضاء شيء من مصالحه الدينية أو الدنيوية، وذلك ليكون محفوظا في سيره، ومعانا في قضاء مصالحه، مسددا في وجهته وحاجته، والعبد لاغنا له عن ربه طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا وهاديا. ولا ينال العبد ذلك إلا بالتوجه إلى الله عز وجل في حصوله ونيله. فأرشد صلوات الله وسلامه عليه من خرج من منزله إلى أن يقول هذا الذكر المبارك ليهدى في طريقه، وليكفى همه وحاجته، وليوقى الشرور والآفات. وقوله: إذا خرج الرجل من بيته، أي حال خروجه من بيته، ومثل البيت المنزل الذي يسافر منه المسافر. وقوله: بسم الله، أي بسم الله أخرج. فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل، والباء في بسم الله للاستعانة، أي أخرج طالبا من الله العون والحفظ والتسديد. وقوله: توكلت على الله، أي اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه. فالتوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو من أعمال القلوب، ولا يجوز صرفه لغير الله، بل يجب إخلاصه لله وحده. والتوكل أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة. فإنه إذا اعتمد العبد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون من سواه، صح إخلاصه، وقويت صلته بالله، وزاد إقباله عليه، وكفاه الله همه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو، ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن، ولجعل الله له فرجا ومخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وفي هذا دلالة على عظم فضل التوكل، وأنه أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض إلى الله، وكلمة تبرؤ من الحول والقوة إلا به، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة له في جلب خير إلا بإرادته سبحانه. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنال به الإعانة. ولو تأمل المسلم هذا الذكر لوجده من أوله إلى آخره مشتملا على الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه. ومن كان كذلك حظي بحفظ الله له وعونه وتوفيقه وتسديده. وقوله هديت، أي إلى طريق الحق والصواب، بسبب استعانتك بالله على سلوك ما أنت بصدده. ومن يهده الله فلا مضل له. وقوله وكفيت، أي كفيت كل هم دنيوي أو أخروي. وقوله ووقيت، أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. وقوله فيتنحى عنه الشيطان، أي يبتعد عنه الشيطان، لأنه من كان هذا شأنه فلا سبيل للشيطان عليه، لأنه قد أصبح في حصن حصين وحرز مكين يحمى فيه من الشيطان الرجيم. وقوله فيقول شيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي يقول أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي كان يريد إغواء هذا الشخص وإيذاءه، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي كيف لك السبيل إلى إغواء وإيذاء رجل نال هذه الخصال الثلاث، الهداية والكفاية والوقاية. وهذا يدلنا على عظم شأن هذا الذكر المبارك وأهمية المحافظة عليه عند خروج المسلم من منزله في كل مرة يخرج فيها، لينال هذه الأوصاف المباركة والثمار العظيمة المذكورة في هذا الحديث. وقالت أم سلمة رضي الله عنها، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهو حديث عظيم ودعاء مبارك يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه عند خروجه من منزله تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليه عند كل خروج من منزله، كما يدل على ذلك قول أم سلمة رضي الله عنها السابق، ولو تأملت هذا الدعاء لوجدت أنه موافق للحديث الذي قبله في الغاية والمقصود، وفي ذلك الخير والبركة والسلامة والغنيمة. فرفع الطرف إلى السماء فيه إيمان بعلو الله، كما أن رفع الأيدي إلى السماء فيه إيمان بعلو الله عز وجل. والأدلة على علو الله على خلقه كثيرة لا تحصى، وقد دل على علو الله الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقول. ومن المعلوم أن من يخرج من بيته فلا بد له في خروجه من مخالطة الناس ومعاشرتهم، والناصح لنفسه يخاف أن يبتلى بسبب هذه المخالطة والمعاشرة بالعدول عن الطريق القويم والمسلك المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك قد يكون متعلقا بالدين بأن يضل أو يضل، أو متعلقا بأمر الدنيا بأن يظلم أو يظلم، أو متعلقا بشأن المخالطين والمعاشرين بأن يزل أو يزل، أو يجهل أو يجهل عليه، فاستعاذ من جميع هذه الأحوال بهذه الألفاظ البليغة والكلمات الوافية الدقيقة. ومن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال، ومن أن يغلط معه غيره في شيء منها، فقد عوفي وعفي الناس منه. فالحديث فيه التعوذ من هذه الأمور من الطرفين، من طرف المتعوذ نفسه، ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتك بهم. وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني. ومن كان هذا شأنه سالما من شر الناس، وكان الناس سالمين من شره، فهو على خير عظيم. فهذا دعاء عظيم ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه كلما خرج من منزله، ليكون ملتجئا إلى الله ومعتصما به سبحانه من أن يناله شيء من تلك الأمور. ثم عليه مع هذا الالتجاء أن يأخذ بالأسباب، فيحذر أشد الحذر من الضلال والزلل والظلم والجهل، فيكون بذلك جامعا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها بالله تبارك وتعالى. لقد ورد في السنة أذكار عظيمة متعلقة بما ينبغي للمسلم أن يقوله عند دخول المنزل، وفي الجملة يستحب للمسلم أن يقول عند دخول المنزل: بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يسلم سواء أكان في البيت أحد أم لا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعن خولة بنت حكيم السليمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل إذا دخل المنزل أن يقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله. وعن جابر رضي الله عنه قال: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن سلم إذا دخل بيته فهو ضامن على الله تعالى. ففي سنن أبي داود عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وقوله ضامن على الله أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، ومعناه أنه في حفظ الله ورعايته وتوفيقه. فما أجلها من عطية، وما أعظمه من فضل، نسأل الله الكريم من فضله العميم، وأن يجملنا بكل خلق كريم وطبع قويم سليم.